الصبر على المرض وعدم التسخط على قدر الله تبارك وتعالى فيه أجر عظيم. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موته قالوا: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: إن الطبيب نظر إلي وقال: إني فعال لما أريد. ولم يتداوى أبو بكر رضي الله عنه. أبي بن كعب لما سمع فضل الحمى، حمى لا تصيب الإنسان، لها فضل إذا صبر المرء عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: هي حظ المؤمن من النار. فلما سمع أبي فضل الحمى دعا أن يصاب بالحمى، لكنه اشترط ألا تصده عن جهاد ولا جماعة. الراوي الحكاية دي قال: ما كنت أستطيع أن أضع يدي على جبهته من شدة الحمى، ولكنها ما صدته لا عن جهاد ولا عن جماعة.